اسمي حياني اخضر لعشرة نغيي قي حبيب غولين ويقاح خفوسي اتهدر باي اسمي أبو تايري غانا حبيبي مضلتني أبو تايري غانا حبيبي مضلتني أديك وقدودك سيل حقنا غفوسي تحنوت لمحال وزيق وراري أرقيس نصف استال صروف الميزان غفوسي أرقيس نسم استال صروف الميزان غفوسي نكد ميت رادي سلتي استال نسي ونكد ميت رادي سلتي استال نسي مرادي قبل غم كان قبل سول العري يضردو فريق الصورة الهواء وكالي ورتوني غربانا انسي سيد وكاري Thank you. فلوس اسود رمح ورطاتي ويني فلوس اسود رمح ورطاتي ويني ارسم زين يعني غيتك مراني خي يا سيدي اصبر صردك سيدي داوني See you.